الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا أشكر لكم متابعتكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يأجرهم ربهم عز وجل على هذه المجالس، المجالس الذكر. أنا أرحب بالشباب الذين معي، وأقول يعني شباب جزاكم الله خيرا على مشاركتكم معي. وأنا أعلم أن الشباب الذين يحضرون يعني ليس لأن عندهم أوقات فراغ فيريدون أن يصرفوها في أي شيء، لا، إنما حضروا جزاهم الله خير مشاركة في العمل الإسلامي والإعلام الإسلامي، فأنتم شركاء في الأجر، وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، خاصة أننا نتكلم عن معجزات الأنبياء. أولئك القوم الذين اصطفاهم ربهم عز وجل واختارهم ليكونوا رسلا بينه وبين عباده، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بحيث أن جميع الحجج التي عند الناس، لما يقول واحد من الناس يوم القيامة: يا ربي ما كنت أدري أن فيه إيمان، ما كنت أدري أن الشرك حرام، يقول الله تعالى: قد جاءك رسولي وبلغك بما بلغك به. كنا وقفنا في الحلقة الماضية على معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علمه صلى الله عليه وآله وسلم ببعض المغيبات، أن هناك أشياء مغيبة لا يعرفها الناس وهو عليه الصلاة والسلام تكشف له. تقدم معنا أيضا في الحلقة الماضية أن علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات هو علم محدود، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب مطلقا، لا، لأنه لو كان يعلم الغيب مطلقا لصار كما قال الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو عليه الصلاة والسلام قد أصيب بي يعني في حروبه، وأصيب عليه الصلاة والسلام بسم وضعته له اليهودية، لأن ما كان يعلم الغيب. يعني بالله عليك، لو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب كله كان سيأكل من السم؟ ما يجوز، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. لو كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج إلى أحد وسيقتل من أصحابه 70، وسوف يصاب عليه الصلاة والسلام بأنواع الإصابات، هل كان سيخرج؟ لا، كان يقول: نؤجل نفعل. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إنما يعلم أشياء معينة يخبره الله تعالى بها لأجل مصالح معينة عند المسلمين، كما تقدم معنا في قصة خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما نزل على عهد للمشركين. المشركون قالوا لخبيب بن عدي وأصحابه، قالوا: لكم عهد الله وميثاقه، انزلوا من فوق هذا الجبل ما نفعل بكم شيئا. ثم غدر المشركون وقتلوا أولئك الصحابة، وقصتهم قد تقدمت معنا فيما مضى، وكذلك ذكرنا لكم قصة الصحابة الذين خرجوا إلى موته. تعالوا اليوم نقف أيضا مع شيء من دلائل النبوة في برنامجنا دلائل وشمائل، نتكلم عن دلائل النبوة المتعلقة أيضا بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الغيب. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك، أنتم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام أصلا خرج إلى تبوك في 30,000 مقاتل، لأنه سمع أن الروم قد جمعوا جموعهم لغزو المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نبدأ بهم قبل ما يبدأون بنا. خرج عليه الصلاة والسلام وعسكر في تبوك على حدود يعني الشام ينتظر من الروم شيئا، فالروم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معسكرا مستعدا لقتال تراجعوا عن قرار قتالهم وجلسوا مكانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع أرسل خالد بن الوليد مع 450 من الصحابة إلى أكيدر دومة. أكيدر دومة، دومة هي دومة الجندل. تعرفون اليوم لو جئت نظرت إلى خريطة المملكة العربية السعودية تجد أن عندك الجوف سكاكا، قريب منها قريب من 50 كيلو تقريبا في الشمال عنها توجد مدينة اسمها أو محافظة الآن اسمها دومة الجندل، وموجود فيها إلى الآن قصر أكيدر دومة، وبجانبه مسجد اسمه مسجد عمر بن الخطاب، لأن مسجد عمر لما ذهب من المدينة إلى الشام لفتح بيت المقدس في العام 14 للهجرة نزل في هذا المكان وصلى أثناء الطريق صلى، فبني في هذا المكان مسجد سمي بمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقصر قصر أكيدر دومة لا يزال موجود إلى اليوم في دومة الجندل. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا خالد اخرج إليه. قال خالد: يا رسول الله، طيب 450 مقاتل معي، يعني هذا عدد قليل، يعني أنا أريد عدد أكبر، أنا سأفتح بلدا كاملا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنك ستجده يصيد البقر، ستجد وكيدر دوما لما تذهب إليه تجد أنه يصيد البقر، فإذا جئت وهو يصيد البقر يعني سيكون في عدد قليل، واحد خارج إلى الصيد لن يخرج بجيش، يخرج ببعض الخدم وبعض الفرسان الذين معه ربما لا يتعدون 100، فتستطيع أنك تقتله. خرج خالد واقترب، فإذا الحصن مغلق، وأخذ ينظر للحصن من بعيد، والله لا يصيد بقر ولا شيء، الرجل في بيته. جلس خالد ينتظر، فجأة أقبلت مجموعة من البقر الوحشي الذي يعني يفرحون بصيدها دائما، أقبلت وصارت تحك باب الحصن بقرونها، فسمع الصوت ونظر في ليلة مقمرة فإذا البقر عند الباب. فقالت له زوجته والله ما رأيتك اليوم لحما قط، تقول اليوم سنشبع لحم ما دام البقر قريب. قال والله إني لأطربه أياما ولا أجده. يقول لها هو، يقول أنا دائما إذا أردت أني أصيد البقر أخرج أيام أبحث عن بقرة واحدة وحشية نصيدها، والآن عندنا عند قصري عند الحصن. قال والله إني لأطربه أياما ولا أجده، واليوم عندي، يا فلان اركب. فركبوا وأخذ معه أخوه حسان ومجموعة من الفرسان والخدم في الليل، وخرج، فهربت البقر، طبيعي أنها ستهرب لن تقف وتقول بسم الله صدني، فهربت البقر وجعل يتبعها حتى إذا ابتعد عن حصنه خرج عليه خالد رضي الله تعالى عنه وقبض عليه أخوه حسان، قاوم فقتل، يعني قتال أساسا كانوا، وفتحوا مدينته، وجاء بأكيدر دوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال تفضل يا رسول الله، هذا أكيدر دوما اللي كان يصيد البقر صدناه لك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل إنه أخذ منه الفداء وأطلقه، وقيل إن ذاك الرجل أسلم، إلى آخر ما ذكر في التاريخ. لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل معجزاته الظاهرة البينة من دلائل نبوته أنه صلوات ربي وسلامه عليه عرف يا خالد أنك ستجد هذا الرجل على هذا الحال، وفعلا كان على مثل هذا الحال. من لطائف الدلائل أيضا أحد الصحابة اسمه يزيد بن علية رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي كان من البكائين. من نعني بالبكائين؟ البكاؤون هم قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جاءوا إليه قالوا يا رسول الله أنت دعوت الناس للخروج للقتال، نحن نريد أن نخرج معك لكن ما عندنا يعني سلاح، ما عندنا خيل نركبها، ما عندنا جمال، ما عندنا أي وسيلة للنقل، فيا رسول الله يعني ممكن أنك تحملنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أجد ما أحملكم عليه، يعني البعير الواحد عندنا يتعاقب عليه 5 أو 10، فما عندي إبل، وأنتم لا تستطيعون أن تذهبوا مشيا من المدينة إلى تبوك في شدة الحر وشدة التعب. فرجعوا وهم يبكون، وأنزل الله تعالى فيهم الآيات، فقال عز وجل لما قال ليس على الأعمى حرج ولا، ثم قال سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول يعني يبكون يا ليت أن عندنا قدرة لنخرج إلى القتال، من حرصهم على أن يخدموا الدين، على أن يكون لهم بصمات في الدين، فلما لم يجدوا موضعا لوضع بصمة في الدين بكوا. يزيد بن علي رضي الله عنه واحد من هؤلاء، فلما رجع إلى بيته جلس يفكر طيب أنا ما استطعت أني يعني أخرج للقتال، ثم رفع يديه قال اللهم إني أردت أن أخرج إلى القتال فلم أستطع، يعني ما عندي استطاعة، اللهم فإني أتصدق الليلة على كل مسلم ظلمني بمظلمة أو وقع في عرضي أو اغتابني أو ضرني بشيء، يا ربي إني أتصدق عليه بما فعل لي وأغفر له وأسامحه وأتجاوز عنه، يعني رب يا ربي إن كنت ستعطيني حسنات من حسناته لأنه اغتابني أنا أتصدق عليه بحسناته أعيدها إليه، إن كان فلان ظلمني وأخذ مني مالا ولم يعده إلي يا ربي أنا سامحته المال له أنا أتصدق به عليه. فلما جاء الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم المتصدق الليلة؟ من الذي تصدق البارحة؟ طيب كيف عرف؟ دليل من دلائل النبوة، لولا أنه صلى الله عليه وسلم نبي ولا كان ما عرف إن في واحد تصدق. قال عليه الصلاة والسلام أيكم المتصدق الليلة؟ يزيد بن علي ما يدري أنه يعني أن صدقته قبلت، فقال صلى الله عليه وسلم يا يزيد ماذا قلت البارحة؟ قال قلت يا رسول الله اللهم أيما رجل آذاني في مظلمة أو أخذ مني مالا أو كذا اللهم فإني أعفو عنه وأتصدق بعرضي عليه وأتجاوز عنه يا ربي لا تؤاخذه بسببي. فقال صلى الله عليه وسلم إنها صدقة متقبلة، بمعنى أن الله تعالى قد تقبل منك وقد تجاوز عن أولئك. الشاهد من هذا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ عرفه ودليل من دلائل النبوة. أحيانا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشخاص سيأتون بعده بوقت، من ذلك أويس القرني رضي الله تعالى عنه ورحمه. أويس لم يكن من الصحابة، كان من التابعين، وهو من أهل الجنوب أيضا، ليس من أهل اليمن، ليس من أهل المدينة. قال صلى الله عليه وسلم لعمر، قال يا عمر، قال نعم، قال يا عمر خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يره ولم يقابله، وإلا لو قابله ورآه لصار ذلك الصحابي، لصار ذلك الرجل صحابيا، لأن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام. هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. إذا كان لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو عاش في عهده لا يعتبر صحابي، إذا كان عاش في عهده لكن في اليمن أو في الشام أو أسلم وبقي على الإسلام لكن ما يسمى صحابي. لذلك العلماء اختلفوا هل النجاشي يسمى صحابي أم لا يسمى صحابي، لأنه أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو رئيس على قومه ومات رضي الله تعالى عنه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى صحابي أم لا؟ قالوا يشترط أن يكون لقيه وأن يكون آمن به، لو جاء ولقيه لكن لم يؤمن به لا يسمى صحابيا، واشترطوا أن يموت على الإسلام، ليس أن يكون مثل المرتدين لقيه وآمن به ثم ارتد عن الدين، لا، اشترطوا هذه الشروط الثلاثة. فأويس القرني لم يكن صحابيا لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم بخبره، قال خير التابعين أويس القرني، وذكر صفته لعمر، قال من مراد ومن قرن وكان به برص فشفاه الله منه إلا موضع درهم عند سرته وله أم هو بها بر. يعني يا عمر هذه أربع صفات لأويس القرني، إذا رأيته يا عمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، إذا استطعت يا عمر تطلب منه أن يدعو لك بالمغفرة افعل. عمر اهتم بالموضوع وصار كلما جاء قبائل من اليمن في حج أو في عمرة يأتي يسألهم يقول فيكم أويس، فيكم واحد اسمه أويس القرني؟ يقولون لا. جاءت السنة التي بعدها فيكم شخص اسمه أويس القرني؟ قالوا لا. السنة التي بعدها حتى لقيه سنة من السنين قالوا نعم فينا رجل اسمه أويس القرني. قال أين هو؟ قالوا خلفناه عند رحالنا، أجل يعني مسكين، وقلنا لا أنت ابقى عند الإبل، اربط الإبل واعقلها وجهز لها الماء، ابقى عند الإبل. فقال عمر ذاك والله خيركم ادعوه لي. ذهبوا وقالوا يا أويس الخليفة عمر بن الخطاب يريدك. قال الخليفة عمر بن الخطاب يريدني؟ قالوا نعم. فأقبل أويس إلى عمر ووقف بين يديه، قال له عمر أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال من مراد؟ بدأ يحدد له القبيلة ويتذكر الشروط. قال نعم. قال كان بك برص فشفاك الله منه؟ قال نعم. قال إلا موضع درهم. عمر ما شاف سرته أصلا ولا يدري عنه، وأول مرة يقابله في حياته، كيف عرف أن سرتك عنده فيها بياض؟ ما يدري إلا من خبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم؟ علم من خبر الله تعالى له، هو ما يخترع عليه الصلاة والسلام من عنده ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو نبينا عليه الصلاة والسلام يخترع كلاما من عنده وينسبه إلينا أو ينسبه إلى الدين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول الله تعالى لا يمكن أحد من الأنبياء أن يتقول على الله تعالى أو أن يخترع شيئا في الدين ليس واقعا فيه. فالشاهد عمر يسأله، قال أنت أويس القرآني؟ قال نعم. قال أنت من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. كان بك بياض برص فشفاك الله من؟ قال نعم. قال إلا موضع درهم فوق سرتك؟ قال نعم. قال كان لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. قال أويس يعني يا أمير المؤمنين أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخي التواضع، ما قال إيه والله فعلا أنا إنسان صالح وبار بأمي ودعوتي مستجابة، أسأل الله أن يغفر لك يا أمير المؤمنين، والتفت إلى الناس وقال ترى أنا قال فيني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا قال فاستغفر لي. قال يا أمير المؤمنين أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحوج إلى استغفارك من حاجتك إلى استغفاري، يعني أنا إنسان مسكين، أنا تابعي، والله لا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا التقيت به ولا جالسته ولا سمعت منه، أنت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومستشاره ولك شأن عنده، أنت أحق أن تستغفر لي يا أمير المؤمنين، ليس أنا الذي أستغفر لك. فقال عمر بل استغفر لي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس القرني. لاحظ يا جماعة بالله شعور أويس وهو يستمع إلى حديث فيه هو. يا شيخ أنت لو تأتي لو يأتيك إنسان ويقول رأيت يا أخي فيك رؤيا أنك تمشي في الجنة، تنبسط وتفرح وربما يعني أصابك أحيانا العجب وما يتعلق، وهو إنسان عادي والله ليس نبيا، وربما هي أضغاث أحلام التي رأك، يمكن ليست جنة لكن صور له ذلك، فما بالك لما يأتيك صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة خليفة المسلمين، يعني جمع ما بين عز الدين وبين عز الدنيا، ويأتي إليك وأنت إنسان عادي فقير ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس القرني، ويذكر صفته، ثم قال والنبي صلى الله عليه وسلم يا أويس قال لي أنا وأنا عمر إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك، استغفر لي يا أويس. فقال أويس أسأل الله أن يغفر لك يا أمير المؤمنين، وسكت، ثم أراد أن يمضي، قال له عمر إلى أين؟ قال إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، أكتب لك واسطة وشفاعة وورقة خطاب تذهب به إلى عاملها، يعني إلى أمير الكوفة، لأن عمر رضي الله عنه هو الملك على جميع هذه الأماكن، هو الخليفة، فتحت يده أمير الكوفة ومصر والشام وكل بلدان المسلمين تحت يده، يعني بخطاب واحد يستطيع أن يفصل ذلك الأمير ويعين غيره. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال لا يا أمير المؤمنين، دعني أكون في غبراء الناس، أكون يعني من عامة الناس، إنسان فقير، خلاص خلني أعيش أكل كما يأكلون وأشرب، بلاش أني أنا يعني أعتبر من الفي آي بي وأدخل مع مكان معين وأخرج من مكان معين، خلني يا أخي أعيش مع الناس. قال لا دعني أكون في غبراء الناس. فخرج أويس، ثم لما جاء في العام الذي بعده أقبلت جموع الحجاج من قبل اليمن، فقال لهم عمر فيكم أويس القرني؟ قالوا ذاك رجل خلفناه في بلادنا رث الهيئة ضعيف الحال، يعني حتى حج ما استطاع يأتي حج، ضعيف الهيئة رث الثياب. فقال عمر أما تعلم، يكلم واحد من أهل اليمن الذين جاءوا، قال أما تعلم أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين أويس القرني، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، هذا دعاء مستجاب. رجع الرجل إلى اليمن، أول ما رجع إلى اليمن على طول قبل ما يذهب لبيته إلى أويس، أين أويس أين أويس؟ فإذا أويس رجل بسيط وباقي في مكانه، أقبل إليه قال يا أويس، قال نعم، قال استغفر لي. قال يا أخي أنت أحدث عهدا بسفر صالح، أنت جئت من الحج الآن وإن شاء الله تعالى حجك تقبل ووقفت بعرفة، يعني أنت أحدث عهدا بس أنت جئت من سفر صالح، حري أن يكون دعاءك مستجابا الآن. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح، أنت الذي استغفر لي. قال لا بل استغفر لي أنت. قال لا أنت اللي استغفر لي. قال بل استغفر لي أنت يا أويس. فقال له أويس لقيت عمر بن الخطاب، التقيت بعمر، هذا الجزم والإصرار يدل على شيء، هذا ليس إصرارا عاديا، لقيت عمر بن الخطاب؟ قال نعم. قال حدثك بشيء؟ قال نعم، فاستغفر لي. فقال أويس أسأل الله أن يغفر لي ولك. ثم بدأ خبره ينتشر بين الناس أن دعاءه مستجاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا، أن هذا الرجل يعني من استغفر له غفر له، بدأ الأمر يشتهر. كيف تعامل أويس مع هذه الشهرة؟ هل دخل على قلبه عجب وبدأ يعني يستجيب لهم في دعواتهم إلى الولائم، في الهدايا التي تأتيه منهم، في إكرامهم له، في يعني بدأ الرجل يرفع من نفسه لأجل والله أنا دعائي مستجاب، تعالوا أكرموني، إذا دخلت إلى بقالة فخفضوا لي في السعر لأني أنا وضعي يختلف عنكم، إذا خطبتم بناتكم زوجوني أنا ترى دعائي مستجاب، إذا كان عندكم هدايا فأعطوني أنا دعائي مستجاب. لا والله، يقولون فلما انتشر خبره غاب عن الناس، غاب ما حد يدري عنه، غاب عن الناس فلم يعثروا له على خبر حتى مات. طبعا نأخذ منه أولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب الذي يقع بينه وبين الآخرين، ونأخذ منها أيضا في الحقيقة ولا نفوت ذلك، يعني عدم إعجاب الإنسان بعمله الصالح. لأن أحيانا سبحان الله يكون الإنسان عنده أعمال صالحة بينه وبين رب العالمين فيفسدها بأعمال قلبية، يفسدها بالعجب، يفسدها بالرياء، حب السمعة، حب التصدر، حب الشهرة، وعدم الإخلاص لله. ثم إذا جاء يوم القيامة قال الله تعالى له اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل يعطونكم أعمالكم جزاء أعمالكم أم لا. ولا يفوتنا أيضا أن من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا وحبيبنا، من دلائل نبوته علمه صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات. ذكرنا لكم في الحلقة الماضية كيف أنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل خبيبا رضي الله تعالى عنه مع مجموعة من الصحابة وغدر بهم المشركون بعدما أعطوهم العهد، كيف أنه صلى الله عليه وسلم علم بخبرهم وقال عليك سلام الله يا خبيب، عليك سلام الله يا خبيب. وكذلك ذكرنا لكم قصته عليه الصلاة والسلام مع أكيد ريدومة، وكذلك مع أويس القرني، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك. تفضل يا أبا مالك نستمع إلى سؤالك. بسم الله. شيخ محمد، في حلقة سابقة تحدثتم عن خيانة المشركين للمسلمين لما ذكرنا قصة خبيب بن عدي. ما هو رد المسلمين وما موقفهم في ذلك، يعني الخيانة المشركين؟ أحسنت، يعني لما يكون هناك عهد بين المسلمين والمشركين فهم ينقضون العهد. نعم صحيح. طبعا هذا سؤال جيد، بمعنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خبيب بن عدي والصحابة الذين معه لما أقبل إليهم المشركون، وهذا شرحناه في حلقة ماضية، أقبل إليهم المشركون الصحابة مباشرة رقوا على مرتفع، فلما رقوا على مرتفع المشركون تورطوا، إن أراد أن يرمي إلى الأعلى الصحابي أسهل له أن يرمي إلى الأسفل، والصحابي يستطيع أن يتقي بشجر، يتقي بحجر فوق الجبل. فقال المشركون للصحابة العشرة قالوا انزلوا ولكم عهد ألا نفعل بكم شيئا، فنزل العشرة فقتلوهم وخانوا العهد. طيب السؤال الآن، واحد من الصحابة من هؤلاء العشرة أبى أن ينزل حتى قتل وهو فوق الجبل، وكان يقول والله لا أثق بذمة كافر، لا أثق بعهد عند كافر. حقيقة يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام صار بينه وبين الكفار عهود، لكن أكثر هؤلاء الكفار كانوا ينقضون العهود ويخونون. أنت الآن مما يجعلك تحافظ على عهدك وعقدك هو أنك تراقب رب العالمين وتخاف منه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بماذا؟ بالعقود. لاحظ، يعني أي عهد أي عقد يجب عليك أنك توفي به بينك وبين الآخرين. والله سبحانه وتعالى يقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فبين الله عز وجل أن نقض العهد ومن صفات الذين لهم اللعنة، ليس من صفات المؤمنين. لكن نحن لا يجوز أن نخون من خاننا، كما قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. الأصل أن نلتزم بعهودنا، إذا خشينا وصار عندنا بوادر وقرائن تدل أن الكافر الذي أمامنا سوف يخون عهده، عندها نأتي إليه ونقول ترى العهد الذي بيننا وبينك لمدة 10 سنوات نحن نمزقه من الآن، ترى ما بيننا وبينك عهد، نحن ما نثق، نخشى أنك تفعل شيئا فما نثق، كما قال الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة، ماذا تفعل؟ فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم عهدهم، تعال قل ترى العهد اللي بيني وبينكم انتهى، لكن لا يعني أننا ننقض العهد إذا هم نقضوا، إلا إذا نقضوا فننقض، لكن لا يعني إذا كانوا هم باقين على العهد يجب أن نبقى نحن. فإذا خشينا أن ينقضوا من البداية قبل لا ننقض نقول ترى سننقض العهد، لا نأتيهم غرة. تفضل يا يوسف. طيب جزاك الله خير شيخنا الفاضل. سؤالي في غزوة مؤتة، كيف وصل هذا الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تعامل مع هذا الخبر؟ أحسنت، لما جاءه الصحابة منهزمين. أي نعم. جميل. طبعا نحن تقدم معنا أيضا في غزوة مؤتة في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أصحابه لما أصابهم ما أصابهم، ذكرنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل القائد الأول زيد، ثم قتل القائد الثاني جعفر، ثم قتل القائد الثالث عبد الله بن رواحة، ثم أخذ خالد رضي الله تعالى عنه الجيش وأعادهم إلى المدينة. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخبر؟ طبعا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر، يقول يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي في الظاهر شكلي يشبهك، وأشبهت خلقي أخلاقي من سماحة وشجاعة ولطف مع الناس وبشاشة عند لقائهم ورفق بهم، الأخلاق التي عندي يا جعفر أنت أشبهتها أيضا. ومع ذلك يصل خبر المصيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعفر كان قد أقام في الحبشة 7 سنين في أرض الغرباء البعداء، ثم جاء إلى المدينة ولم يقم بها إلا 7 أشهر، ثم يخرج إلى مؤتة ويقتل ويدعو أطفالا صغارا وزوجة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى كل هذا الخبر بالرضا، وهذا هو حال المؤمنين عند تلقي المصائب. الأمر الثاني أن الصحابة جاءوا وهم ما عملوا نصرا، جاءوا يعني منسحبين من الجيش، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم فعلوا أكثر ما يستطيعون، لم يقل لماذا لم تواصل، يا رسول الله نحن عملنا أعظم ما نستطيع، واصلنا حتى يعني عجز الصبر عن صبرنا. فكان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم يعني بالعذر، لا يتعامل معهم باللوم. أسأل الله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا، ونجعلنا وياكم باركين أينما كنا. بقي معنا حقيقة عدد من الكلام حول معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سأكملها إن شاء الله فيما يأتي. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أشكر لكم يا شباب حضوركم، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.